زاك؟ من اللي جاي؟ يلا حيهم. هذا الحمام. ما كنت بوريكم إياه بس أتوقع تحمسنا شوي الكاميرا. فترة أخيرة عندي إنجازات والله قاعد أحطها هنا. ريكوردز. شو كيف؟ كل ما قص شعر من شعري أحطه هنا. ما أدري ليش بس كذا. عندنا هنا البلكونة أو الحوش أو ما أدري إيش يسمونه. زبده مساحة مرة كبيرة. زبالة هذا وش الأصفر؟ إيه لا أحد يحسب إني ما أدري وشو. ما عندي حمامات. ترى عندي حمامات بس هذا كان بنزين كنت أبعد فيها الدباب تمام؟ وخليته هنا برا وصار شكله زي كذا. تغير لونه أنا عدم خرب. فالحين ما صار له فائدة فصرت أخليه هنا كشكل فقط.